القاهرة. همزة عتاب. موضوع همزة النهاردة ورد من المستمع أحمد المعداوي يوسف المقيم في 3 شارع نسيم الجرجاوي الملك الصالح القاهرة، والهمسة موجهة إلى السيد وزير المالية بيقول فيها: بعد مذاكرة وتعب سنين يا حضرات، حصلت على ليسانس حقوق جامعة القاهرة دفعة 1988 بتقدير عام جيد. بعدها اشتغلت في الهيئة العامة للخدمات الحكومية في وظيفة مصنف تاني، واللي ما يعرفش من حضراتكم او ما سمعش عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية قبل كده، احب اقوله ان الهيئة دي ليها اكتر من تخصص. يعني مثلا من ضمن مهامها اجراء الدراسات والبحوث الخاصة بعمليات الشراء للجهاز الاداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية، ووضع القواعد والتشريعات اللازمة لتنظيم العملية دي بهدف ترشيد الانفاق، ده غير إجراء البحوث المخزنية والحفاظ على محتويات المخازن للحد من الفائد والتالف. أنا بقى راجل تخصصي في القانون وعندي خبرة في أعمال القانون أكتر من 15 سنة، وجيت يا حضرات في سنة 2011 وتقدمت بطلب لنقلي لإدارة الشؤون القانونية في الهيئة، لكن فاتت سنة والتانية ومفيش أي حاجة تمت في طلبي. قلت اروح اسأل عن سبب التأخير، قالوا لي: حاليا مش هينفع خالص يا محترم لسببين. اولا اننا محتاجينك في مكانك اللي انت فيه دلوقتي، وثانيا ان المكان اللي انت عاوز تتنقل فيه اللي هو الشؤون القانونية ما فيهش خرم ابرة فاضي، ووقت ما الظروف تتحسن هنحرك طلبك مباشرة بمنتهى الشفافية والحياد. حلو الكلام، حلو الكلام، حلو الكلام يا سعادة البيه. وصدقت الكلام يا حضرات وقلت عادي، لكن بعد فترة لقيت زميلة ليا معايا في شغلي لكن أقل مني في الدرجة وسنوات الخبرة اتنقلت للشؤون القانونية بمنتهى السهولة والسرعة، وأنا لأ يا حضرات، ومعرفش إيه السبب. عشان كده أنا باعت شكوتي وطالب بالتحقيق في موضوعي وأعرف إيه السبب. أنا يا حضرات مش طالب كتير، أنا طالب الحصول على حقي، حقي وبس يا حضرات. ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.